بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة العيدين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه وزمنه، أي الصلاة التي سببها وزمنها العيدين. والعيدان المراد بهما عيد الفطر وعيد النحر. والأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر، وعيد النحر، وعيد الأسبوع، وهو يوم جمعة. وكل واحد من هذه الأعياد مرتبط بعبادة جليلة. فعيد الفطر مرتبط بقضاء صيام رمضان، وعيد الأضحى مرتبط بالتقرب إلى الله عز وجل بذبح القربان، وعيد الأسبوع مرتبط بصلاة الجمعة. هذه هي الأعياد الشرعية. ومن رحمة الله عز وجل بعباده، ولأجل أن يكون العيد عيدا للجميع، ولأجل أن يظهر الناس الفرح والسرور، شرع الله عز وجل في هذه الأعياد، أعني في عيد الفطر وفي عيد النحر، ما يحصل به مواساة الفقراء والمساكين. فشرع الله عز وجل في عيد الفطر زكاة الفطر، وشرع في عيد النحر التقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدايا والضحايا، لأجل أن يأكل منها ويطعم، كما قال عز وجل: فأكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأفضل هذه الأعياد هو عيد النحر، لأن قبله يوم عرفة وهو أفضل الأيام، وبعده أيام التشريق التي هي تعتبر أعيادا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. الفطر يوم يفطر الناس، هذه الجملة لها معنيان. المعنى الأول أن الفطر حكما عند الله يوم يفطر الناس ولو أخطأوا، والأضحى حكما عند الله يوم يضحي الناس ولو أخطأوا. فلو فرض أن الناس أخطأوا في الفطر فأفطروا قبل زمنه فهذا حكم الله عز وجل، فيكون هو العيد. ولو فرض أنهم أيضا في الأضحى أخطأوا فوقفوا في عرفة في اليوم العاشر، أو وقفوا في اليوم الثامن، فإن هذا اليوم يكون هو يوم عرفة في حكم الله عز وجل. والمعنى الثاني من معنى الفطر يوم يفطر الناس أنه متى أفطر الناس لزم الإنسان أن يفطر ولو كان ذلك مخالفا لرؤيته. فلو فرض أن الإنسان تحرى الهلال ولم يره وصام الناس وجب عليه أن يصوم، ولو فرض أنهم رأوا هلال شوال وهو لم يره فإنه يجب عليه أن يفطر بحيث يكون موافقا للجماعة. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس، له معنيان. المعنى الأول أن حكم الله عز وجل فيما يفعله الناس، فإذا اعتقدوا أن هذا هو يوم الفطر فهو يوم الفطر في حكم الله، أو أن هذا يوم الأضحى فهو يوم الأضحى في حكم الله، لأن هذا منتهى اجتهادهم وما يقدرون عليه. والمعنى الثاني: الفطر يوم يفطر الناس أن الناس إذا أفطروا لزم الإنسان أن يكون موافقا لهم، وإذا ضحوا أيضا لزم أن يكون موافقا لهم، ولا يجوز له أن يخالفهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: الفطر يوم يفطر الناس، المراد بالناس هنا المسلمون أهل السنة، فلا عبرة بأهل البدع كالرافضة، فإن الرافضة لا عبرة بتوقيتهم وإفطارهم وأضحاهم، لأنهم يتعمدون مخالفة أهل السنة والجماعة. ولهذا تجد أن الرافضة اليوم عند أهل السنة هو اليوم العاشر، عندهم أنه هو اليوم التاسع، ويخالفونهم أيضا في عيد الفطر، فتجد أن أهل السنة يفطرون ويعتبرون هذا اليوم عيد، وهم يعتبرونه يوم الثلاثين من شهر رمضان، فتجد أنهم يحرصون على مخالفة أهل السنة والجماعة في كل أمورهم وفي جميع عباداتهم. وعلى هذا فلا عبرة بفطرهم ولا في تضحيتهم، فيكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام والفطر يوم يفطر الناس، المراد بالناس هنا المسلمون أهل السنة، والمراد أيضا الذين يتفقون معك في المطالع. فأما مع اختلاف المطالع فإنه لا عبرة، فلو أفطر أهل بلد يختلفون عنك في المطالع فإنك لا تفطر، لأن المطالع تختلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تختلف المطالع باتفاق أهل العلم والمعرفة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حرص الشارع على اجتماع كلمة المسلمين واتحادهم وعدم مخالفة بعضهم لبعض، حيث اعتبر الفطرة يوم يفطر الناس ولو كان ذلك مخالفا لما رآه أو مخالفا لما يعتقده، فإنه يجب عليه أن يفطر معهم وأن يجمع كلمة المسلمين حتى يحصل الائتلاف والاتفاق فيما بينهم. وفيه أيضا دليل على أن حكم الله عز وجل موافق لما أدى إليه اجتهاد الناس إذا بذلوا جهدهم وطاقتهم، فتبين لهم أن هذا اليوم عيد أو أن هذا اليوم أضحى، فإن ذلك يكون كذلك في حكم الله تعالى، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.